الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. نحن اليوم نتكلم عن الثورة التونسية التي لن ينتهي الكلام عنها. أنا الآن أجلس في العاصمة التونسية في منزل الأستاذة الأخت الفاضلة آمال العمري. اللقطة اليوم فقط، المحور فقط عن معاناة المسلمة، عن صبر المسلمات على المبدأ، عن الجهاد بالثبات على العقيدة، عن الإسلام العملي وليس الإسلام المثالي أو النظري أو الشكلي. تعالوا نشوف كم صبر الناس في هذا البلد، كم عانوا، ثم تعالوا نشوف كم هي الإشراقات والصبر وما أدى إليه من ثمرات. معاي أختي أم عبد الرحمن آمال العمري. مرحبا أستاذ آمال. اهلا وسهلا، مرحبا بك في الله يسلمك وفي بلدك ومع اخوانك. الله يسلمك اختي امال، انا من كثر ما سمعت منك والله العظيم تألمت، وانت عندك كلام كبير وطويل ولن ينتهي، وانت معروفه في هذه التجربه في هذا البلد، لكن خلينا نوصل هذه التجربه، نبين للناس عاقبه الظلم ونبين للناس قيمه الانسان المبدئي لا الانسان المصلحي. اختي امال، انت كاخت وام ونشأت منذ الصغر بالحجاب في هذا البلد الذي بعد الاستقلال بدلا من أن يخدم الناس جاء لكي يفرض عليهم أجندة غربية قاسية، فكيف كم كانت هذه المعاناة وكيف خرجتم يعني من الابتداء، كيف بدأت المعاناة؟ معاناة المرأة المسلمة في تونس تبدأ أولا وأساسا من البرامج التعليمية التي تتلقاها، التي تهمشها عن مصادرها وعن مرجعيتها الدينية، ثم تنتقل إلى يوم تقرر المرأة المسلمة أن تلتزم بحجابها وهو رمز، هذا رمز للمشروع الإسلامي ككل، فتبدأ المعاناة، تبدأ الاستفزازات، تبدأ المقاومة بداية مع الأهل، الأهل الذين يقاومون ويعاندون ويتصدون بصفة أحيانا شرسة وقوية جدا، خوفا عن مآل هذه الفتاة هذه البنت، لأنهم أكبر سن وأكثر تجربة ويعرفون ما ينتظر هذا الالتزام، ما هي مآلات هذا الالتزام. يعني الأم والأب يعني يرفضون حجاب البنت لأن يعرفون ماذا سيصنع النظام بهذه البنت، حماية للبنت، حماية لها من النظام، وخوفا من النظام ومن المجتمع بكل أطيافه. فأول ما تخرج البنت هي تلتقفها المدرسة، في المدرسة هناك الاستفزاز المستمر من الصديقات، لأن البداية أنا أتحدث من بداية السبعينيات، يعني الصديقات الأغلبية الساحقة لا يتبنون هذا الفكر وهذا المشروع وهذا القرار، فهناك السخرية من الصديقات، ثم الاستفزاز المتواصل من طرف الأساتذة. أنا عندما ارتديت خلي حجابي صديقات بنات نشأنا على إعلام علم، لكن هذا يؤثر نفسيا، نفسية أكيد من يعني نفس النشأ، يعني تلميذة تجد صديقاتها يهزأن بها عن طريق تدريب إعلام ظالم، لكن المدرس المربي المربية المدرسة معاكم، أنت تجربتك في الثانوية مثلا، التجربة في الثانوية كنا خاصة نستهدف من طرف أساتذة الفلسفة، اساتذه الفلسفه وماده التاريخ والجغرافيا. ابي حوادث. لا لا، كان معنا، كان استاذي في سنه 1978 في الصف الثانويه العامه، كان استاذي يستهدفني بالذات لانني كنت المحجبه الوحيده في القسم، فيستهدفني ويقايضني: اذا اردت ان اجيبك عن هذا السؤال اشلحي او ارفعي هذا الغطاء. لا لا، انا لا اكرر لان لك حاجز عن الاذن، لا اعيد لك، ارفعي هذا الحجاب حتى تسمعي، انت صماء الان، ثم هذا الحجاب يطوق عقلك فلا تستطيع فهم درس الفلسفه. الفلسفه التي تريد من العقل ان ينطلق ويريد بالفكر ان ينطلق، فبهذا الحجاب وكانني بالنسبه له اطوق واحد من فكري ومن تفكيري، وانا اسجن ارائي واسجن ذاتي وكياني، وبالتالي اذا كان هذا مستوى استاذ الفلسفه فكيف بغيره؟ الفلسفه لمفروض حريه الراي، لكنه جاء هذا، هؤلاء اغلبيتهم يدرسون اما في فرنسا او تربوا على برامج الفرنسيه العلمانيه، فهؤلاء احنا كانت تعليم بعد الاستقلال بين الظفرين، كان الاستعمار ثقافي، يعني وقع الغزو الى اذهان، الى اذهان الجيل والى النشء، فبالتالي يعني هذا الاستاذ هو صحيح تونسي، صحيح يقول لك انا مسلم على طريقتي، ولكن فكره والمشروع الذي يدافع عليه هو لدين. مشروع علماني بحت، ويتوافق مع سياسة النظام الذي كان فرض أكيد. منع الحجاب. طيب هذه في المرحلة الثانوية، طيب في مراحل متقدمة بعد الثانوية العامة دخلت الجامعة، سنوات الأولى دراسة التحق بجامعة بكلية الحقوق. كلية الحقوق في سنوات الثمانينات في تونس كانت وكرا للعلمانيين، وكان فيها يعني كانت هي البناء كان تبرع من الدولة الفرنسية، ومحتوى بقية التبرع النصف الأول بناء والنصف الثاني كان دعم. الدعم لا تقدمه فرنسا مالي، تقول لك أعطيت لك قدمت لتونس كم من الملايين، ولكن هذا الدعم يعطى أساتذة ويعطى كتبا، فهذه الكتب وهذه وهؤلاء الأساتذة كان عندنا في المادة كان محور التشريع الإسلامي كمصدر من مصادر القانون التونسي، كان الأساتذة يقع استفزازنا في مشاعرنا، وبطبيعة الحال ليس علينا الرد لهذا أستاذك المحاضر. كيف استفزاز؟ مثلا إذا يتحدث عن المشروع الإسلامي والتشريع الإسلامي هذا المشروع الظلامي، يعني أستاذك يستفزك في مشاعرك، ثم يقع يجد تجاوب من يعني العلمانيين من اليساريين. عفوا نعم. لا يصف التيار الديني ظلامي، إنما يصف الأحكام الشرعية. بطبيعة الحال هو يقدم مادة، هو لا يحاور، هو يقدم مادة من على أنها مادة ظلامية. نعم، من مفروض، وهناك أساتذة، عديد من الأساتذة يرفضون تدريس فيتقاذفون طلبتهم، أنت تدرس هذا المحور، خذ عني طلبة هذه الساعات. فكنا يعني أحيانا نجتمع بأعداد غفيرة حتى ندرس عند أحد الأساتذة الذي يكون غالبا ما لا يعرف هذه المادة، لا يقدمها إلا بصفة يعني مجردة من كل معانيها ومقزمة ومهمشة، يعني درست كمحور التشريع الإسلامي وانتهى. ولا وفوق هذا المشروع ظلامي أكيد. أستاذة أمال، بعد الفاصل أكمل معاك المعاناة المحجبات في تونس إبان النظام السابق. لك الحمد يا رب والصلاة، الحمد يا رب والصلاة. أعزائي المشاهدين، نستكمل حوارنا مع الأخت آمال العمري التونسية من العاصمة تونس عن معاناة المحجبات الملتزمات المتمسكات بدينهن. أخت آمال أم عبد الرحمن، تكلمت عن معاناة المتعلمة في النظام السابق في سلك التعليم، وذكرت أن أستاذ الحقوق أو أستاذ كذا مع الحجاب والمحجبات. سمعت منك قصة أن هناك أستاذ شريعة في علم الحديث يدعو إلى خلع الحجاب، صحيح الكلام؟ نعم، ويقتحم قاع ويستغل نفوذه، بل يقتحم قاعة الامتحان للضغط على الفتيات المحجبات وتخييرهن بين مواصلة الامتحان وإلا الانصراف، إما أن تواصل فتخلع حجابها وإلا تنصرف تغادر وهي ثابتة على دينها. أنت متأكدة هذا أستاذ شريعة؟ هو أستاذ شريعة ولكن تخصص طبيعي. إيش معلش؟ حديث، بعد حديث النبي عليه الصلاة والسلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل أقدر أقول أن ودكتور في الحديث؟ هل أقدر أقول أن هذا الدكتور في الحديث متخصص في الحديث مثلا متخرج من السوربون وبالتالي هو علماني؟ هو زيتوني، ليس بعلماني، وإنما هذا يدرج في صف المنافقين. هذا توصيف صحيح، هذا من المنافقين، تاريخ نفاق الديني موجود، وشهدت صفوف المدارس والكليات والمعاهد والجامعات عدد كثير من هؤلاء. طيب يعني الصدام كان شرس. الآن بعد الثورة المجيدة أين هذا المدرس؟ هل ما زال يدرس الطالبات ويأمرهن بعدم الحجاب؟ تنفس الطلبة السعداء وهو أستاذ في جامعة الزيتونة في المعهد العالي أصول الدين، تنفس الطلبة السعداء وهبوا في صيحة واحدة ارحل ورحل. ارحل رحل، رفض رفض قطعي و من الطلبة، بإجماع من الطلبة، ساحة الطلبة ما يستطيع يعيش. طبعا لاحظت النظام لما يكون بهذه الدرجة من الدكتاتورية في نظام مادي علماني تغريبي يمارس الدكتاتورية، الدكتاتورية ما لها جنسية، قد يكون نظام يتذرع بالإسلام ويكون دكتاتوريا، وكذلك في الديمقراطية ويكون دكتاتوريا، وكذلك في العلمانية. أخت آمال الناس تبي تسمع منك، طيب أنتم في المدارس، إذا بالشارع كيف تسمعون وهناك قانون؟ البوليس يسمونه إيش؟ البوليس المباحث، الشرطة السياسية، الشرطة السياسية مش الشرطة العامة، الشرطة السياسية المباحث يؤذون كنا في الشوارع صحيح؟ نعم نعم. كان شعورك وانت طالعة برا رعب، رعب وترويع، رعب وترويع دائم ومستمر. يعني المرأة المسلمة قبل خروجها من البيت تراجع نفسها ألف مرة ومرة، من أي شارع ستمر، بمن ستلتقي، من ستقابل، كيف ستدخل، وإن كانت تنوي الذهاب إلى قضاء بعض شؤونها الإدارية في مؤسسة من مؤسسات الإدارية تراجع نفسها أكثر من مرة، لأنها ممنوعة من الدخول، يعني حق المواطنة مرفوض، مرفوض للمرأة المسلمة في تونس مرفوض. يعني أنت كمواطنة ليس لك الحق أن تستخرجي هوية، أن تستخرجي أي وثيقة إدارية تخصك ما دام محجبة. أنا ذهبت إلى وزارة التعليم العالي لسحب وثيقة، وكان الأخ الحاجب رجل فاضل، سألته عن المسؤول قال لي نعم هو موجود في الطبقة الرابعة، ولكن قدمت له ورقة الهوية للدخول للسماح لي بالدخول، فقال لي لا، لكن أنت عندك مانع. ما هو المانع؟ لابد أن تخلعي يا أخي، القانون يشترط أني أضع لك ورقة الهوية، أعذري لا أستطيع، أنت ممنوعة بسبب هذه الهيئة. يعني تخلعين الحجاب تدخلين على المدير، تدخلين الإدارة. الإدارة لا يهم، يعني مهما كانت مصالحك، مهما كان حتى القضاء يعني المحاكم لو كانت لك شؤون حيوية وماسة جدا، فهذه المرأة ممنوعة من أي تصرف، من أي حق من حقوق المواطنة التي يتمتع بها أي إنسان شرقا أو غربا شمالا أو جنوبا، يعني وضع مزري. طيب حقيقة أنت لك قصة مع المخافر في الحجاب، هل توجد تونسية مسلمة ثابتة على دينها ليس لها تاريخ مع المخافر؟ الله أكبر، أبدا. نظام أبدا. جاء أحد رجال المباحث يدعو زوجي للحضور، فكان فتح الباب، باب المنزل ابني، استبطأته، أردت أن أعرف استفسر الأمر، الولد على الباب يعني، الولد على الباب يعني، سمعت حديثا مطول، فلما نظرت لمحني الرجل المباحث، عاد إلى المخفر وأرسل لي دعوة استدعاء للحضور حالا. لماذا؟ لدى فرقة الإرشاد. لك أنت؟ لي أنا خصيصا. لماذا؟ أنا في فترة معينة الاتقاء لشر هؤلاء رجال المباحث، وحتى لا تهان كرامة المرأة، وكنا نتخفى وكنا لا نخرج إلا لشديد الحاجة، شديد الحاجة يعني. استدعاكي؟ استدعاني ورحت، كنت مرتدية اللباس التقليدي التونسي وهو اللحاف الأبيض. هذا الأبيض. أي نعم، يستر كامل البدن، وهو لباس تقليدي لا لا ليس لا, لا يمنع عنه القانون. فقال لرئيسه أمامي: ما تهمتها؟ سأله: ما تهمت هذه المرأة التي جلبتها؟ هذه ترتدي حجابها في البيت. الله أكبر. في البيت. لابسة حجابها في البيت. في البيت، ورأيتها، رأيتها يعني من فتحة الباب، يعني لم يكن الباب مفتوح كاملا، رأيتها ترتدي حجابها في البيت. وفي مرة لاحقة أيضا في نفس التهمة وقع يعني إخراجي من البيت، وترك ابني في الشارع، ابني صغير تركه في الشارع وأخذني إلى المخفر، قال له: هذه ثانية ترتدي، لا زالت مصرة ترتدي الحجاب في البيت، وإن كان، قال لي، وإن كان صورة امرأة على الجدار في البيت أنا أدخل وأهشمها، هذه صلاحياتي. طيب معناته في مراقبة في الحارة؟ لصيقة مراقبة عليكم؟ على يعني أكبر مؤسسة تنتدب ولا تعرف البطالة ولا، هي وزارة الداخلية. مراقبة دائمة. أكبر عدد من الموظفين هم عندها. إذا إذا ما في مانع وصار فرصة نمر مع الكاميرات نشوف المخفر اللي كنت تترددين عليه. وهو مخفر واحد؟ ولي أنت المرأة تكون في الطريق العام يعني لشؤونها الضرورية، لا تدري في أي مخفر يقع اقتيادها، وفي الحين يرفع عنها الحجاب، وحالات إغماء، وحالات يعني يعني انتهاك حرام كرامة، يعني الإنسان لا لا لا لا الأمر لا يتجاوز الطاقة، طاقة التحمل. طيب وين وين وين النظام الدولي وهو يعلم بهذا الشيء، بهذا التنكيل، بهذا التعذيب، غير هذا الشيء، وينه؟ النظام، حقوق الإنسان إيه؟ النظام الدولي، بعض المؤسسات ممنوعة من النشاط داخل تونس والالتقاء. طيب ولكن صيت صيت البوليس السياسي وبن ظفرين إنجازاته التي يتبجح بها هو بلغ الجميع، بلغ الجميع، ولكن فخره يقول: نحن استطعنا أن نقمع أو نؤخر الحركة الإسلامية في تونس، ونقمع الإسلام في تونس ونؤخره، نعرف أننا لا نقضي على الإسلام ولا نستطيع أن نقضي على الإسلام في هذا تونس. الذي سجن قبل رمضان بشهرين ونص أو أقل، رمز المباحث الذي صدر فيه حكم، وهذا كان يقول للغرب: أنا أشرس من كنت أعذب وأنكل بالإسلاميين في تونس. وقع اعتقالي في سنة 92، وكان من المحققين معي، هو لا يحقق بل هو يوضع كصورة لإدخال الرعب في نفس الموقوف. فكان يقول لي: نحن لا نبالي أن يعلم الجميع أننا أبدعنا، ولا أحد بلغ مبلغ البوليس السياسي التونسي في ابتكار وابتداع الأساليب التعذيب. الغرب سكت، والغرب سكت، والجميع يعلم مزيتنا الوحيدة أننا قمعنا الإسلاميين في تونس. وهذا الرجل الآن وراء القضبان، الحمد لله. وبعد الحمد لله. وبعد الفاصل إن شاء الله نكمل. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. اليوم أخت أمال، وحنا قاعدين نتكلم عن معاناة المسلمة في المجتمع التونسي في النظام السابق، نحن لا نتكلم عن تيار أو حزب أو مذهب أو طائفة، نتكلم عن إنسان التونسي الذي فرضت عليه هذه الوصايا القمعية. اليوم المحجبة ليست الحركة الإسلامية، أمي وأمك وأختي وأختك ولا من أعرف ومن أختلف، صح ولا لا؟ أكيد أكيد كانت نعم. محجب معاناة نعم للمرأة التونسية وليس للحركة الإسلامية. لا لا لا، لكن هم يستهدفون المرأة المحجبة لأنها رمز للمشروع الإسلامي في تونس، فهي التي تذكرهم بانتشار الإسلام وبوجود هذا المشروع، وكأن عملية يستأسدون عليها حتى بغياب يعني حسب ظنهم بغياب الحجاب ينتشون بالقضاء على المشروع الإسلامي وانتهى الإسلام من تونس. لكن هذا ظنهم، هذه قراءتهم. أنا اسمحي لي، يعني احنا تكلمنا قبل وأنا في تونس هذه الأيام عن حوادث وايد. كثير من الحوادث تكون خصوصية للإنسان، لكن أنا من الناس الذي يؤمن بأن الآخر من حقه أن يعرف أن هذه الخصوصية إن كانت لها علاقة في المجتمع، في كشف الصورة، في نقل التجربة. لماذا يكتبون الناس ذكرياتهم في الكتب العالمية التي أخذت جوائز في قصة تترددين من قولها أثرت في حياتك وتؤلم قلبك؟ إحنا نقول يا أم عبد الرحمن معلش، يعني باختصار باختصار، لأن الناس تريد أن تعرف مدى الجرم والظلم الذي يجب أن نقف معه أيا كان مصدره، عربيا أجنبيا. ظلم يقع على مسلم، ظلم يقع على كافر، ظلم يقع على ملحد، ظلم يقع على أي إنسان. هذا الذي الشعار الذي أرفعه في حياتي، والله لا أدافع عن الإنسان البوذي عابد الوثن في بلدي وأذهب معه إذا احتاج ضد هذا المسلم الذي يتبجح بأنه يتمثل الإسلام ولا. هكذا يجب أن نكون يا أختي عبد الرحمن، لازم نصدر هذه القيم حق الناس. معاناة أنك يقاومك عدو مكشوف، هذه معاناة، لكن أن يخترقك من الداخل، يخترق أهلك فتصبح الأم تتصدى لك ويصبح الأب يتصدى لك، يعني هذا لا يقبل. صحيح. يعني هذه معاناة حقيقة لا يدركها إلا من يعيشها، يعني عندما تستهدف من طرف الوالدة ومن طرف الوالد. وأخذني يوما والدي عليه رحمة الله، وأنا أقدر يعني موقفه، أخذني يوما عندما أراد أن يعني فشل في إقناعي بترك الحجاب، وعندما كانت المعاناة يعني والمقاومة شرسة من طرف النظام ومن طرف المجتمع، فقال لي أنا لن أترك البوليس السياسي يدخل إلى البيت، سأأخذك إليه. بسبب الحجاب يعني يقصد؟ أخذني إلى المخفر. يعني يقارن بين أني أخذ بنتي إلى المخفر لأنها محجبة، أو أني أسمح للبوليس السياسي يقتحم البيت ويكشف أستراره ويحتكها؟ هي وتكون يعني على الأقل تدفعين أنت عوض أن تدفع كامل الأسرة وكامل العائلة الثمن. الثمن إيه؟ حتى لا يعني لهذه الدرجة كانوا يقارون الناس، وكان الوالد مقهور. نعم يعني كان لا قال أنا لا أرضى ولن أقبل. والدي كان رجل يعني مناضل في الوقت الاستعمار، ويعرف زبانية وأزلام النظام الأبيض والبائد، يعني يعرف نظام برقيبة ويعرف ما هم ما يفعلونه. فقال لي أنا على الأقل تكون لي المزية أن أقول لهم أنا جئت بها، هاي بحضرتي يعني ارفعوا عنها الحجاب واقنعوها. وكان ديما الأساليب أنك تلتزم، إذا تمسك في الشارع تلتزم. كانت الأسرة تعيش رعب، رعب، وأخواتها عايشين رعب دائما دائم دائما وأبدا، يعني كان الأمر لا يحتمل. حتى يعني أحيانا الأهل يتملصون منك، يعني ولا يريدون لا يزورونك ولا يريدون استقبالك، يعني هذا. طيب القضاء ما كان له أي حرية، أو أي بعض القضاة الأقوياء النافذين أصحاب القرار كانوا كلهم من أزلام النظام السابق، كلهم قضاء وتعليما هو لا يتصدر إلى هذه المناصب ولا يرتقي إداريا ولا في هذه المناصب حتى يقدم شهادة الولاء، وكل يعني أساليب التملق والنفاق والتزلف وبيع الذمة والدين والهمة وبيع حتى الأهل، يعني والعياذ بالله، يعني يخرج من آدميته، لا أقول من إسلامه، هذا من تحصيل حاصل بين بين الله. صحيح. أي هذا من تحصيل حاصل، يخرج من آدميته. طيب أنت كيف كلمت الوالد؟ كيف قنعتيه عندما قال سأسلمك إلى المخفر، أسلمك للمخفر إن لم ترمي الحجاب حتى لا يهتكوا بيتنا ويهجموا؟ رضيت. وذهبت المخفر؟ نعم. ذهبت مع المخفر؟ نعم، أخذني إلى المخفر. ماذا حصل؟ في آخر لحظة قال لي لازلت مصرة، يعني هذا الإصرار، وفي باب المخفر قال عودي. طيب يعني يعني من شدة المسكين أراد محاولة. يومها وجدنا المخفر يعني حالة اكتظاظ وصراخ وتلاميذ وتلميذات وتلاميذ يعني كان فرجع. هذا في أي سنة؟ سنة 80. هذه السنة كانت سنة المحنة يعني؟ أي. إيش معنى 80؟ هي كانت وقتها كانت سنة محنة على أيوة. الحركة الإسلامية والإسلاميين في تونس يعني استهدفوا بقمع شديد. هل فقط الإسلاميين استهدفوا بقمع في تونس أم أن القوميين وبعض المناضلين وبعض الحقوقيين؟ نعم استهدفوا، لكن المقاومة يعني أن يقع تدميرك من الداخل، هذا يعني نضال سياسي مع القوميين مع اليساريين، هذا نضال سياسي، لكن أن تستهدف وتخترق في في في في شخصك، في هويتك، في انتمائك، في صلاتك، في صومك، خصوصياتك، يعني ما يرتاح له ضميرك، يربكك، يعني تعيش حالة توتر نفسي، عدم رضا، عدم وخوف وقلق وهاجس. احنا عندنا قصة السفر، الهجرة، ايضا هذه معاناة اخرى. عندما كنت في اي شهر كنت والدة يا في الاسبوع الاول من الولادة، وقع اعتقال زوجي، وبعد شهر في الاثناء يعني انتقلت إلى بيت الوالدة حتى ترعاني، ولكن في أحد الأيام أردت أن أعود للبيت لبعض الأغراض، إلا أنني وجدت أن الشرطة قد استقروا في البيت وسكنوه ومنعوا عني الدخول، يعني أنا كنت أفتح بالمفتاح من برا وهم يغلقون من الداخل. احتلوا البيت؟ احتلوا البيت بما فيه، بما فيه كاملا، واستقروا فيه وبدأت المضايقات يعني، وقع يعني الاستهداف كامل الأسرة، زوجي وأنا، وعندي وقتها ابن عمره يعني أسبوع، والثاني عنده يعني كنت سنة. كنت نفساء؟ نعم كنت عندي سلاح. فبقرار من العائلة كان لابد أن نغادر، يعني نغادر تراب الجمهورية، أن نخرج، أن نهجر. فهجر، غادرنا تونس، لكن المغادرة لم تكن هينة ولم تكن يعني يسيرة. غادرنا عن طريق، خرجنا من تونس إلى الجزائر برا. كنت مع ابني الرضيع، يعني لففته هكذا من الأمام على صدري، أدخلته في ثيابي. هروبا سرا؟ نعم سرا، ليلا. أنت الوحيدة في مجموعات؟ أنا ذاك أنا كنت مع ابنائي، لأن مش ممكن الناس تخرج جماعات، يعني لابد من فترة بين الفترة والفترة يغادر الناس، وكانت ما بين الجزائر والحدود التونسية يعني. أخت أمال، أم عبد الرحمن، تلك الفترة التي خرجت فيها ومعاناة الخروج وكيف سكنت بالكهوف هناك، هاي تحتاج نكملها إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل بإذن الله. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. اخواني المشاهدين والمشاهدات، في الفاصل الاخير ومن العاصمة التونسية نستكمل مع نموذج، وهو ام عبد الرحمن الاستاذة امال عمري، معاناتها مع تمسكها بدينها في النظام السابق. تكلمنا في البداية في الفاصل اللي فات كيف عندما اعتقل زوجها وكان عندها رضيع سنة، ثم ذهبت إلى بيت أمها، فلما رجعت تأخذ حاجيات البيت وإذا بالمباحث والشرطة مستعمرين البيت، فرجعت، فبعد ذلك قررت الذهاب إلى الحدود الجزائرية هروبا برا في ظلمة الليل. أعطينا هذه القصة الجهادية التي تذكرنا بأسلافنا الصالحين. إذن بعد اعتقال زوجي قعد عنده، يعني وقع بقي في الاعتقال شهر فقط، واحتلوا البيت وأخذوه، لكن وقع الإفراج عنه بعد شهر. وانت عند امك وانا عند امي. فعلمنا ان هذه يعني مكيده منهم وكمين ل يعني لمحاوله اعتقال اخرين. واشتد الصراع واشتدت المعاناه والمضايقات واصبح يعني التشريد. فبالتالي كان القرار الحاسم مع الاهل، اخذتني امي برفقه ابنائي وبعض افراد عائلتي الى الحدود الجزائريه بين تونس والجزائر، وهناك التقينا بناس هذا شغلهم، هذه مهمتهم ما بين الحدود التونسية برا والجزائرية، توصيل بمقابل. أكيد راح يستغل الظرف بفلوس. أكيد وحتما، يعني كنا ندفع على الفرد الواحد نفقة فرست كلاس بالطائرة. وكان النقل أنا وابني الرضيع يعني اسمه على موتوبايك، عمره شهر، شهر شهر وعلى موتوبايك. موتوبايك يعني ايش؟ يعني دراجة نارية. والسنين الاخرين كانوا على كرمك الله على حمار، على ظهري حمار. وهم من طريق وانا من طريق، ومجازفة يعني بالظلام اولادك بالليل منتصف الليل، ولا يعني انت لست ضامن، يعني هؤلاء المهربين قد يعطوك يوصلوك او لا يوصلوك، هممهم يعني هناك امرأة وحيدة انا وابنائي، واحد رضيع والثاني عمره سنة والثالث عمرها 3 سنوات يعني. وأوصلوني إلى منطقة معينة إلى حد معين وقال لي الآن أنا أنصرف، يعني هذا حد، هذا مأموريتي تنتهي هنا، فانتظري يأتي فريق ثاني. ففترة الانتظار هذه تذكرت السيدة هاجر، كنت لا أسمع إلا ذئاب وليل وبرد وشهر 12. وانت مع 3 أطفال؟ لا أنا مع رضيع الاخرين، الطفلين الاخرين ذهبوا من طريق اخر، من طريق اخر يعني الوضعيه لا تحتمل ان نذهب في مجموعه بهذه الكثره، يعني ام وثلاثه ابناء ومرافق. تنتظرين الام البرد؟ ان انتظر من ياتيني ويستلمني، وجاء والحمد لله. وانتقلنا الى بيت اخر في جبل، الى ان قبل الفجر غادرنا وانتقلنا، جاءتنا سيارة وانتقلنا يعني بكل تخفي، وكنا يعني نموه على الجميع ولا نقول الأسباب، وكان يرافقنا الصمت والرعب والخوف والمصير المظلم، يعني لا تعرف مآلك. الله لا تعرف والطفل مآلك. عندك الله ساعات عظيمة والله. وبقينا في الجزائر 3 أشهر، نتردد من بيت إلى بيت، من محل إلى محل، ولأن النظام التونسي كانت له امتدادات وأيادي وأعين وأذان في متابعة وملاحقة. نعم متابعة وملاحقة. إثرها انتقلنا إلى السعودية، ففي الأثناء يعني بعد استقرينا مدة يعني قرابة السنة، طيلة هذه السنة كنا نحاول أن نمحي من ذاكرة البنت الكبرى لأنها تتذكر تفهم نوعا ما ماذا حدث. سافرنا إلى أين سافرنا؟ تقول سافرنا إلى الجزائر. ماذا ركبنا؟ تقول كيف أتينا إلى الجزائر؟ تقول على ظهري حمار أمي. تقول لا ليس حمار، تلك طائرة جزائرية، لأننا امتطينا من في الاستراحة يعني في الترانزيت من مصر إلى السعودية، امتطينا طائرة خطوط مصرية وكانت تشكو بعض العطب يعني لم تكن جيدة، وابنتي تعرف الطائرات يعني ركبت. يعني أنت قصدك القصد أن لا تتذكر الحوادث التفصيلية حتى إذا رجعت إلى تونس؟ هي تذكر أن بقي في ذهنها طائرة مصر صاحبها فيها الرعب لأنها كانت ترتجف، و طائرة الجزائر اللي هي الحمار لابد أن أغرس في ذهنها أنها ليست حمار بل طائرة، من أجل إذا رجعت أكيد لأن تونس حتى يسألونها مباحث أو الناس ما تفكر أنها سافرت. هذا أسلوب المباحث يعني أن ينسوا الناس، تنسي ذاكرة الأطفال هذه المعلومات وتلخبطها حتى لا قضية التحقيقات والسؤال والتلصص، حتى لا تقضي على والديها. الوقت قاعد يداهمني وأنا أبي قضية التوظيف، المحاربة بالرزق للمحجبات. المحاربة بالرزق كان التصدي مهين للغاية. أنقل ما عشته. أنا كنت أستاذة أدرس مادة التربية الإسلامية، يعني يجب أن أقتدي بما ألقن للتلاميذ. اعترضني يوما ما وأنا داخلة إلى المدرسة الإعدادية المدير الجهوي، يعني المسؤول على المدارس في تلك المنطقة، ونظر إلى المديرة المدرسة وقال لها: إن جاءتك هذه غدا بهذا اللباس افعلي بها ما شئت، استبيحيها، يعني افعلي بها من الإهانات ما شئت ما دامت محجبة، إن تجرأت وجاءتك غدا بهذا اللباس. وكان القرار الحاسم، يعني أخذت رخصة من التدريس دامت 5 سنوات. بطبيعة الحال كنت أحرص أن أدافع على مركزي وعلى قوتي وعلى قوت أبنائي وهذا الموضع، فأخذت إجازة مرضية طيلة هذه الوحيد. أم عبد الرحمن، الأخت أعمال عمري، جهادكم هنا طويل والكابوس زال ولله الحمد، ولكن لو في دقيقة توجهين رسالة لبناتنا، لناسنا، للناس الذين يعيشون في نعيم وفي هدوء وفي نعمة الأمن والأمان، هم ودينهم. يذكر هذه الحلقات التي تكرمت، وبارك الله فيك، وفي القناة التي تكرمت بتسجيل هذه الشواهد، ليسمعوا ما تعانيه المرأة المحجبة حتى تضع هذا الحجاب وتخرج، كيف تثبت على دينها، كيف تثبت الصلاة، يعني معضلة كبيرة في تونس، يعني لو خرجت واعترضتك صلاة عصر أو مغرب لا تجد أين تتوضأ المرأة المسلمة كي تستعد إلى لصلاتها اللي تؤدي صلاتها، فهذه معاناة كبيرة. فلتثبت الأخت ولتعلم أن هناك أخوات دفعنا الغالي والنفيس، دفعنا الراحة والإطمئنان، ودفعنا المال، ودفعنا كل ما في وسعهن لبقاء للثبات. فلتنعم ولتهنأ الأخت التي لم تتحداها، لم تعترضها هذه العقبات، ولا نتمنى لها ذلك. الله يجزيك خير وبارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. النبضات